بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي أصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ضيفنا، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. بارك الله فيكم، نرحب بكل من يشاهد هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. نأخذ أبو البراء معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة عندي سؤالين، السؤال الأول ضابط المشقة في المطر للجمع. نعم. والسؤال الثاني بالنسبة للعطية بين الأبناء للحاجة ومحضة، هل يجوز الرجوع في العطية؟ ويعني واحد يعني توضيح في الأمور هذه. عطية الأبناء؟ أي العطية للأبناء. نعم. يعني رجوع الوالد في عطيته لولده. أيوة يا شيخ. طيب، واضح. طيب، شكرا لك أبو البراء. معي متصل، أختي ميمونة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي بعض الأسئلة يا شيخ. تفضلي يا أختي. أحد الأخوات يا شيخ تتنقل بين الشرقية والرياض، تسأل عن حكم الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم دون القصر في مكان الإقامة، لأن وقت العصر تكون في القطار وما تستطيع الصلاة فيه لعدم وجود مكان مخصص للنساء، وأيضا لاختلاف القبلة. نعم. السؤال الثاني، يعني هي تنتقل يا أخت الكريم بين الشرقية والرياض عبر القطار مثلا، وتريد أن تجمع جمع تقديم في مقر إقامتها مثلا في الشرقية ثم تسافر للرياض، أو في الرياض ثم تسافر للشرقية. أيوة نعم شيخ. طيب، سؤال الثاني. وأحيانا شيخ تجمع دون قصر في مكان الإقامة، وعند الذهاب لمحطة القطار يكون فاتها قطار، فهل نعم عليها إعادة صلاة العصر إذا دخل وقتها أم لا؟ طيب، مفهوم؟ مفهومة. بالنسبة للسؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لسجود السهو، نعم، إذا كان بعد الصلاة هل يحتاج إلى سلام أم لا؟ طيب، الله يعطيك. شكرا لك يا أختي ميمونة. نزار معراق معي، تفضل. أخي نزار، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي الكريم. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا ومعالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالك؟ حياك الله أخي نزار، بارك الله فيك. شيخي، لدي أقارب في أحد الدول الأوروبية يشترون بعض الأطعمة فيها مواد حافظة أخذ من خنزير، وسألوا المشايخ هناك فقالوا بأن هذه المواد تتحول إلى مواد أخرى عند تصنيعها، فهو يسأل ما حكم شراء هذه المواد الغذائية التي فيها مواد حافظة أخرى من لحم الخنزير أجرناكم الله. السؤال الثاني شيخي، تقصد أخي نزار، أخي نزار، إذا صلاة باطلة يجب أن يعيدها. تسمعنا أخي نزار؟ السؤال الثالث شيخي، أخي نزار إذا تكرمت، السؤال الأول يعني ما المقصد في ذلك؟ في سؤال تقصد الجيلاتين يا أخي نزار؟ مواد حافظة أخذ من لحم الخنزير. تقصد الجيلاتين الذي يستخرج من الخنزير؟ نعم نعم. طيب نعم. السؤال الثاني يا أخي نزار. السؤال الثاني، صلاة المنفرد خلف الصف بدون سبب، هل هي صلاة باطلة؟ السؤال الثاني شيخي، الآية الكريمة ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما، ما معنى قول الله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك. معي فهيمة من فرنسا، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة. أنا من فرنسا، أسألكم عن أولا سؤالي الأول، أني نحن هنا لا نسمع النداء. نعم. نحن هنا في فئة تسمعونني؟ نسمعك تفضلي. نعم نحن هنا لا نسمع النداء، ولذلك فإن زوجي لإيقاظه لصلاة الفجر أو ما شابه ليس لدينا أوقات محددة لهذا الشيء، ولكن رغم الأوقات الذي لدينا فلا توافق أوقات المساجد التي هنا. أريد أن أسأل ما حكم أن زوجي لا يذهب إلى صلاة في المساجد هنا في فرنسا؟ قريبة هي أختي. هل هو آثم أو لا؟ لأنه إذا رأى أنه الوقت يذهب إلى المسجد وليس لدينا أوقات محددة كما قلت قبلا. والسؤال الثاني هو أن أختي في الإسلام أن تقول أن لديها حاجبيها كثان، أي نعم كثيفين جدا، وأنها كأنها تشوه وجهها، فتسأل حكم أن تنزع أو تخفف من حواجبها لكي تتجمل لزوجها أو ما شابه. طيب واضح. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث أن هنا زوجي يريد أن يعمل هنا لكي يبيع اللحوم أو ما شابه، ولكن نحن ذهبنا إلى أماكن لكي نتحقق أن هذه اللحوم مذبوحة. نعم. ولكن لم نستطع الذهاب للمكان ولم نستطع الذهاب إلى ذلك المكان. اعتذر لأن أبنائي يلعبون بال. نعم. طيب. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. طيب دونك الآن أعطونا ورقة يقولون لنا فيها بأنه هذه الحلوم مذبوحة وحلال ويجوز لكم بيع هذه اللحوم. طيب. وأنها من مساجد بطبع أو ما شابه. طيب. والآن نحن في ريبة نريد أن نفعل هذا الشيء، ولكننا نريد أن نبيع لحوما. طيب واضح. واضح جدا. تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة. شكرا جزيلا لك يا أختي فهيمة من فرنسا. ومعي متصل فاطمة من السعودية، تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي مجموعة من الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، المسلم الحرم لا يدخله إلا المسلم، فلو كان الشخص مسلم ولا الجني بسم الله الرحمن الرحيم الذي فيه كافر، فالحكم بذلك. السؤال الثاني. طيب. نود منكم نصيحة للرجال في حلق لحامهم، وما الحكم وإسبال الثياب؟ لأنهم اخوتي ومن حولي ما عاد يعني صاروا يسمعون لنا في هذه الاحكام، ننصحهم بس ما من فائده. ايش اللي علينا نحن من الحكم؟ طيب. ايضا يا شيخ، فيه احدى القنوات في دش المدار ياتي قناه يمنيه بدون يعني اذكر اسمها. نعم. ياتي فيها نساء محجبات ويتكلمون عن السنه والاحاديث ويقرؤون القران باحكام التجويد ومتحجبات حجاب كامل، هل يجوز ناخذ منهم الاحكام والقراءه القران؟ طيب شكرا جزيلا لك يا اختي فاطمه. اسامه معي تفضلي، اخر متصل في هذه الفتره او في هذه الفقرات، تفضلي. ايوه تفضلي يا سماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال. سؤال، هل التيمم المؤقت يمنع الوصول الماء للوضوء يعني؟ ما سمع صوتك يا أختي، ما فهمت سؤالك. التات المؤقت هو ينحط على الجلد يمنع وصول الماء في الوضوء. فهمت إيش؟ عذرا يا أختي سماء، هي مادة توضع على الجلد، إيش اسمها هذه؟ اسمها التاتو. هو تاتو. زي التاتو يعني زي الحين كذا نلصق. التاتو المؤقت. نعم. طيب هل له جرم يمنع؟ أو لون بس؟ أو مجرد لون؟ لا، هو في البداية أول ما نلصق ويكون فيه، بس بعدين خلاص يصير زي الجلد. أثناء الوضوء هل هو جرم أو لون؟ زي الحنة يقولك شيء. ما أحس في شيء يعني كأنه زي الجلد. لون. طيب. السؤال الثاني يا أختي سماء. نفس الموضوع، أنا كنت حاطته وصمت قضى بس ما يعني من قالوا لي يعني اتصلت وصمت كذا قالوا لي لا ما يجوز. طيب تسمعين انه يمنع صحة وضو يعني صومي قضى يعني اعيد ولا؟ طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا سماء. اعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال الاخ ابو البراء ضابط المشقه في الجمع في جمع الصلوات حين نزول المطر، وهذا يناسب ما تعيشه بعض مدن المملكة ومنها الرياض والقصيم حاليا من نزول الغيث، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. هذا السؤال يتكرر عند نزول المطر، والأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، وشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، ولذلك قد تسقط جميع الأركان والشروط والواجبات ما عدا شرط النية، قد تسقط مراعاة لشرط الوقت. فلا نخرج عن هذا الأصل الواضح المحكم إلا بأمر واضح يبيح الجمع، إما من سفر أو من مشقة ظاهرة يلحق الناس معها الحرج بترك الجمع. أما مجرد الجمع بدون مشقة فهذا لا يجوز ولا تصح الصلاة الثانية، لأنها صليت قبل وقتها، والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند أهل العلم من الكبائر. تشتبه هذه المسألة على بعض الناس، حيث يعتقدون أن الجمع بين الصلاتين في المطر كالقصر في السفر. القصر في السفر لا يشترط وجود المشقة بالإجماع، حتى لو لم يجد مشقة يجوز له أن يقصر، بل يستحب له، يشرع له أن يقصر، وله أن يجمع ويترخص بجميع رخص السفر، لأن العلة هي السفر. أما في الحضر فلا بد من وجود المشقة التي تبيح الجمع. الأخ الكريم يسأل عن ضابط هذه المشقة. الحقيقة قلنا أن الضابط هو المشقة، الآن هذا الضابط يحتاج إلى ضابط. ما هو ضابط هذه المشقة؟ لأن الناس يتفاوتون في تحديد المشقة، والذي يظهر أن الضابط في تحديد هذه المشقة هو أثر هذه الأمطار على دنيا الناس. إذا أثرت على دنيا الناس بحيث كان لهذه الأمطار أثر على الحركة التجارية وعلى حركة سير الناس في الشوارع، ويعني أصبح لهذه الأمطار أثر، ويجد من يذهب للمسجد يجد مشقة ظاهرة غير معتادة، فهنا يجوز الجمع. لو أخذنا عفوا في الشيخ توصيف لهذه المشقة، مثل بعضهم يعني مشقته تتفاوت، يعني مجرد البلل بالشارع هذا يعتبر مشقة، وبعضهم لا يقولك لازم تغرق إلا لحظات. يعني هو صحيح، يعني بعض الناس يغلو في هذا وبعض الناس هنا، بعض الناس لا يجمع أبدا وبعض الناس يجمع عند نزول أدنى مطر، وهذا يعني غير صحيح وهذا غير صحيح، وإنما المطلوب هو التوسط في هذا. فإن وجد مشقة ظاهرة وكما ذكرت يعني تؤثر على دنيا الناس، كان تكون مصحوبة مثلا ببرد أو تكون مصحوبة برياح أو مياه تنزل كميات غزيرة وكميات كبيرة، وبحيث تشكل مستنقعات وتؤثر على ذهاب الناس للمسجد يجدون حرجا كبيرا، فهنا يجوز الجمع. أما إذا كان لا يوجد أدنى درجات المشقة الطارئة الزائدة عن المشقة المعتادة فهذا هنا لا يجوز الجمع، وخاصة إذا قارنا حال الناس الآن بحال الناس من قبل. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحتى إلى وقت ليس البعيد هنا في المملكة كانت المساجد مبنية من الطين والطرق غير مسفلتة، والمساجد أيضا مسقوفة بجذوع النخل والجريد، فعند نزول أدنى مطر يلحق الناس حرج عظيم، ولم يكن هناك كهرباء فيلحق الناس حرج كبير. أما الآن فأحيانا نزول المطر يلطف الجو، صحيح، ويخرج الناس معه للفسحة ويخرجوا للاستراحات والمتنزهات والفرجة، هنا لا يجوز الجمع. إذا لا بد من وجود حرج ظاهر ومشقة ظاهرة تبيح الجمع بين الصلاتين. بعضهم الشيخ ما يذهب للصلاة المسجد ويخرج هو وأولاده يتمشون في الحي ويشاهدون المطر، وهذا الدليل على أنه لا يوجد حرج، لا يوجد حرج ظاهر يبيح الجمع. يعني كيف الناس إذا أتت الصلاة قالوا هنا حرج ونريد نجمع، أمور دنياهم ما في حرج، بل يذهبون يتفسحون ويذهبون لقضاء حوائجهم على ما اعتادوا عليه ولا يوجد أدنى حرج. معنى ذلك أن دعواهم في وجود الحرج عند ترك الجمع بين الصلاتين أنها غير صحيح. يعني على الأئمة يتقوا الله عز وجل، عليهم مسؤولية كبيرة، وأن لا يتأثروا أيضا بضغط بعض العامة. بعض الجماعات المسجد يضغطون على الإمام، نريد نجمع، لا يجمع الإمام مؤتمن، لا يجمع إلا عند وجود الحرج الظاهر الذي يبيح الجمع. نعم. هل فضيلة الشيخ مثلا يقاس الصلاة في رحالكم، هذه لحالة معينة، هل هي تقارب أو هي أشد من حالة الجامع الصلاتين؟ لا، الصلاة في رحالكم عندما ينزل المطر وقت الأذان ما يستطيع الناس يأتون للمسجد. نعم. لما تنزل الأمطار بغزارة والناس ما يتمكنون من المجيء للمسجد، يقول صلوا في بيوتكم، الناس ما يعرفوا الآن مش معنى الرحال. نعم. فيقول صلوا في بيوتكم، يقول المؤذن، لكن لابد من التمهيد والتوطئة للناس وإشاعة هذا الحكم بين الناس حتى يفهموا المقصود منه. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثران، حياكم الله شيخ. حيا. أبو البراء في سؤاله الثاني يسأل عن عطية الأب لأبنائه، ما ضابطها وهل يجوز أن يعود الأب في عطيته لابنه ويسترجعها أو يأخذها؟ عطية الوالد لأولاده تنقسم إلى قسمين، عطية محضة وهذه يجب العدل فيها، والعدل يكون بالتسوية بين الذكور، وأن تعطى أن يعطى الذكر ضعف الأنثى اقتداء بقسمة الله تعالى للميراث. والقسم الثاني طبيعة المحضة فضيلة الشيخ لو بيناها يعني تتبين بالقسم الثاني. نعم. القسم الثاني العطية المرتبطة بحاجة، فيعطي كل واحد بقدر ما يحتاج إليه. نعم. حاجة البنت غير حاجة الابن، وحاجة الصغير غير حاجة الكبير، وحاجة المريض غير حاجة الصحيح. يعني إذا كان أحد أبنائه مثلا في المرحلة الابتدائية والابن الآخر في المرحلة الثانوية، حاجة هذا تختلف عن هذا، حاجة ملابس البنت غير ملابس الابن، فيعطي كل واحد بقدر ما يحتاج إليه. بينما القسم الأول غير مرتبطة بالحاجة، أعطيها محضة مجردة، يعني قال للولد هذه 10,000 لك، فلا يجب عليه أن يعطي بقية أولاده مثله، يعطي هذا 10,000، يعطي هذا 10,000، يعطي الأنثى 5,000. فإذا عطية الأولاد تنقسم إلى هذين قسمين، أعطيها محضة يجب فيها العدل بالتسوية بين الذكور وأن يكون الذكر ضعف الأنثى، وعطية حاجة بأن يعطي كل واحد قدر ما يحتاج إليه. رجوع الوالد في هبته لولده لا بأس بها، وإن كان الأصل أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته أو في عطيته إذا قبض المعطى أو المتهم الموهوب، إذا قبض هذه العطية وهذه الهبة لا يجوز الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وجاء في رواية ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن استثنى من ذلك الوالد، لأنه قد جاء في عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطيه ولده، خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. فهذا الاستثناء قد جاء في رواية صحيحة، وذلك لأن مال الولد مال للوالد في الحقيقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولقوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا نقول الأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة ولا في العطية، إلا الوالد يجوز له أن يرجع في هبته وفي عطيته لولده. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ميمونة تقول هناك امرأة تنتقل من الشرقية إلى الرياض عبر القطار كما ذكرت، وحينما تهم بالسفر مثلا تجمع وتقصر الصلاة في تجمع الظهر مع العصر في مقر إقامتها مثلا في الشرقية حتى تصل إلى القطار ثم تسافر، هل يجوز هذا الجمع؟ وإذا جمعت ثم وصلت القطار وقد فاتها هل تعيد الصلاة المجموعة؟ ليس لها أن تجمع ما دامت لم تفارق العمران، لأن المسافر إنما يترخص برخص السفر بعد إنشاء السفر، مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه. أما ما دام مقيما في البلد فليس له الترخص برخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا غير ذلك من رخص السفر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تهيأ للسفر ولبس إزارا ورداء وصلى صلاة الظهر في مسجده 4 ركعات. نعم. ثم لما وصل إلى ذو الحليفة صلى صلاة العصر ركعتين. فهنا في مسجده لم يترخص برخص السفر، لم يقصر، ولما وصل إلى ذو الحليفة بدأ الترخص برخص السفر. وهكذا نقول الأخت ما دمت في بلد الإقامة ليس لك أن تجمعي، إنما تجمعي بعد إنشاء السفر. وأما ما بررت به من أنها في قطار قد لا يتهيأ لها أن تؤدي الصلاة، نقول صلي على حسب استطاعتك، ولو أن تومئ بالركوع والسجود، ولو إلى غير القبلة، لأن شرط الوقت آكد من بقية الشروط، هو آكد شروط الصلاة. أما أنك تجمعي لمجرد أنك تريدين السفر فأنت لم تسافري بعد، ولم تنشئ السفر، ولم تفارقي العمران. فلهذا نقول الأخت لا، ليس لك أن تجمعي ما دمت في بلد الإقامة، إنما انتظري حتى تركبي في القطار وتصلي وأنت في القطار بحسب استطاعتك. إن استطعتي أن تؤدي الصلاة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها فهذا هو المطلوب، إن لم تستطيعي فتؤدين الصلاة بحسب ما تستطيعين. طيب اتقوا الله ما استطعت. هذا فضيلة الشيخ في جمع الإنسان في مقر إقامته، لكن لو أخر صلاة الظهر يريد أن يجمعها مع العصر ثم غادر مثلا الساعة الواحدة وركب القطار وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، يجوز حتى لو دخل عليه الوقت وهو في بلد الإقامة. يعني مثلا أذن المؤذن عليه في مثال الأخت السائلة في المنطقة الشرقية، ثم في أثناء السير وهو في القطار أراد أن يجمع بين الظهر والعصر مع أن وقت الظهر دخل عليه في بلد الإقامة، نعم. نقول لا بأس بذلك، لكن هل له أن يقصر الظهر أو يصليها أربعا؟ هذا محل الخلاف بين الفقهاء. فالمذهب عند الحنابلة وقال به جمع من أهل العلم أنه يتم يصلي الظهر أربعا في هذه الصورة، والقول الثاني هو رواية الإمام أحمد أنه يقصر الظهر في هذه الصورة، وهذا هو القول الراجح، لأن العبرة بحاله وقت أداء الصلاة بغض النظر عن وقت دخول الصلاة. فهو الآن يريد أن يصلي صلاة الظهر في حال السفر، فله يترخص برخص السفر ومنها القصر، وبغض النظر عن دخول الوقت، فدخول الوقت ليس مؤثرا في كونه لا يترخص برخصة القصر. نعم بارك الله فيكم. تسأل عن سجود السهو إذا كان بعد الصلاة هل يحتاج إلى سلام؟ لا يحتاج إلى سلام، وإنما يسجد المصلي سجدتين ويجلس بينهما ثم يسلم. يحتاج إلى سلام؟ ما هو لا يحتاج إلى تشهد، إنما يحتاج إلى سلام. يعني إذا كان موضع السجود قبل السلام طبعا هو سيسجد سجدتين ثم يسلم، إذا كان بعد السلام سوف يسلم سلام الصلاة ثم يسجد السجدة الأولى ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يجلس ثم يسلم. أنا أقصد أنه لا يحتاج إلى تشهد، وإنما يحتاج إلى سلام آخر. نعم بارك الله فيكم. الأخت رمزت باسمها بصدقة جارية، تقول لدينا خادمة نصرانية ونحن ننوي العمرة، فهل يجوز أن نأخذها معنا دون دخول الحرم؟ قصدها ممكن الحرم المسجد الحرام. المسجد ليس لكم أن تدخلوا غير المسلمين إلى منطقة الحرم، المنطقة كاملة. بعضهم يخلط بين الأمرين، يظن المقصود فقط هو المبنى الحرم أو المسجد الحرام. المقصود منطقة الحرم المحددة بالأعلام، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود بالمسجد الحرام منطقة الحرم، فالتي لها حدود ولها أعلام، فمثلا القادم من جهة جدة تبدأ حدودها من الشميسي. منطقة الشميسي، نعم. شميسي وهناك يعني أعلام واضحة في هذا، أو من جهة الشرائع لمن قدم من جهة الشرائع لها أنصاب وأعلام واضحة. فإذا منطقة الحرم لا يجوز دخول غير المسلمين لها، وهناك لوحات وإرشادات تضع يعني اللوحة مسارا لغير المسلمين، يكتب عليها هذا طريق غير المسلمين. نعم. فإذا منطقة الحرم لا يجوز دخول غير المسلمين لها. ماذا يعمل الإنسان إذا كان لديها خادمة نصرانية ويريد العمرة، يعني وشق عليه مثلا أن يضعها في مكان أو يمكن أن يعني يستأجر لها مكانا قبل الحرم؟ منطقة الحرم هذه منطقة مقدسة لا يجوز دخول غير المسلمين لها، ومن أراد أن يذهب للعمرة فيهيئ أموره. نعم. إذا كان معهم خادمة غير مسلمة فيهيئون أمورهم على استئجار سكن في مكان خارج منطقة الحرم. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا نزار من العراق يقول هناك من يتحدث عن المواد الغذائية الحافظة الجلاتين ودخولها ضمن الغذاء وأكله، هل يجوز ذلك؟ أولا إذا وجد البديل فينبغي ترك هذا، لأن أقل أحوال أن فيه شبهة. لكن إذا لم يوجد البديل، وهذه هذا الجيلاتين قد يعني حولت فيه تلك المادة المستخرجة من الخنزير ويعني تحولت إلى مادة مختلفة تماما، هنا لا حرج في هذه الحال عند الضرورة، عدم وجود البديل. أما مع وجود البديل فلا يستخدم هذا الجيلاتين، وفي كثير من الأحيان يوجد البديل، يوجد الجيلاتين البقري ويوجد يعني جيلاتين من غير الخنزير. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي أم أحمد من اليمن، تفضلي. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. وهو الوالدة عملت 3 عمليات هنا في بلادنا وما ولم تنجح، وتري يعني تريد السفر للخارج وأبي يرفض إنه يسافر بها، والحمد لله إحنا حالتنا متيسرة الحمد لله، أبي غني وعنده فلوس الحمد لله، بس رافض يسافرها. هل يجوز إني وأخوتي يعني ينصحوه ورافض، هل يجوز إني أخذ هي من ماله وتعطيه إنه يسافرها؟ هل يجوز أن تأخذ من مال أبيك لأحد إخوانك؟ معه تأخذه وتعطي لأبي نفسي يسافر بها. ما فهمت شيخ، فهمت؟ يعني توضحي لي الجزئية الأخيرة بس يا أختي أم أحمد. يعني تأخذ من مال أبي إيه؟ وتعطيه لأبي يسافرها، على يعني تقول له إنه من مالها هي. من مالها هي؟ لأنه أيوة. لأنه رافض يسافر بها، الحمد لله أمره متيسر، بس الله يهديه بخير شوي. إيه طيب. سؤال عندي الثاني. سؤال ثاني. الوالد والوالدة متزوجين 25 سنة. نعم. وما أبي نمشي عندها في الغرفة، والآن يعني من شهرين كذا ينام عندها، بطلب منها تسامحه وهي رافضة تسامحه، هل أبي آثم؟ يعني هاجر والدتك 25 سنة. أيوة 25 سنة. والآن يطلب السماح منها؟ والآن يطلب منها مسامحة وهي ترفض أن يتسامح. طيب تسمعيني. ما على أهل أبي آثم وما على أمي. طيب طيب شكرا لك يا أختي أم أحمد. أم هارون من الجزائر تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. الشيخ سؤال عن صلاة القيام. نعم. أيهما أفضل، قيام ركعتين مدة ساعة ساعة ونصف أو قيام 12 ركعة نفس المدة؟ طيب مفهوم السؤال؟ واضح. نعم مفهوم. بارك الله. بارك الله فيك. إيش أمينة من السعودية تفضلي. ألو. هلا تفضلي يا أختي. طيب سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت أخوي أنا بغى أقول أوضح الكاتو قبل شوي اللي فات الأخت. الكاتو ها؟ إيه هو عبارة عن لزقة. نعم. مو زي الحنة، لزقة ثم نشيلها. نعم. فقط أحب أتوضع يعني. اللزقة هذه يعني هل هن الوضوء يتوضأ، تتوضأ البنت مثلا وعليها اللزقة، ولا تتوضأ يعني هي تسأل؟ إيه هي تسأل إنه هل اللزقة هل تمنع وضوء؟ إيه اللزقة هذه اعتبرنا بلاستيك أو لا؟ إيه تقريبا يعني زي اللزقة العادية بس يسمونها تاتو. طيب. في السعودية يعني. طيب طيب تسمعني شيخ إن شاء الله، واضح يا شيخ. نعم. وريف من السعودية تفضلي. اختي وريف تفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا بغيت انا جيت سالت قبل كذا الشيخ عن حكم الماش ودواء فرد الشعر، فاجابني انه الماش جائز، اما فرد الشعر لم اجد جواب. هل الشيخ يعني بيبحث ام انه ما وجد جواب؟ انا يعني محتاره صراحه. وش تسالين عنه بالضبط؟ فرد الشعر، حكم فرد الشعر في ايوه هل يعمل طبقه ام لا يعمل؟ لانه احنا سالنا كذا صيدليه اللي يقول يعمل وفي بعضها يقول ما يعمل، فاحترنا في حكمه يعني اللي هو ماده فرد الشعر. ايوه ايوه. طيب واضح سؤالك. تسمعني جاب إن شاء الله يا أختوري. حسين معي. حسن تفضل. السلام. تفضل أخي حسن. حسن علي من. تفضل أستاذ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعنا مسمعك لا تفضل. عن التمويل الزراعي عندنا في السودان. تفضل يعني لو سمحت يا أخي الكريم. أخي حسن تسمعني؟ تخفض الصوت عندك تسمعني مسمعة الهاتف. التمويل الزراعي عندنا في السودان هنا عندنا المزارع يأخذ من البنك سلعة أي ملح أي سماد وبيتفق معه بيتفق مع البنك، يكتب العقد ويكتب سعر البنك، يكتب له سعر الشراء وسعر والربح لمدة 6 شهور، وقبل هذا كله بياخذ منه شيء او مال اسمه رسوم تمويل. قبل تسلم السلعة، هل هذا العرض جائز أم لا؟ يعني إذا مثلا أراد المزارع أن يأخذ بذر بذور من البنك مثلا بقيمة 100,000 ريال، يحسب بأجل بأجل بيع بأجل ما بيع عارف أنا سيأخذ هذه البذور أو هذه المبيدات ثم يسددها بعد ستة أشهر بدي ولا القروش بعد ستة أشهر إيه بزيادة بعدين تسلمنا على حسب الاتفاق. طيب كيف ما إجابة؟ شكرا شكرا جزيلا لك أخي حسن من السودان، وأستاذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم نزار، سؤال آخر يقول هل صلاة المنفرد خلف الصف من دون سبب باطلة على إطلاقها؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها صحيحة، والقول الثاني أنها لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. و إذا نظرنا للأدلة الواردة في المسألة نجد أن القول الأسعد بالدليل هو القول الثاني، وهو القول بعدم صحتها. إذا كان يجد هذا المنفرد فرجة في الصف، ومن الأدلة الدالة لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا حديث صحيح من جهة الإسناد. وأيضا حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. نعم، فهذان حديثان صحيحان، وهما يعني هو الأصل في هذه المسألة. وماذا يرد من قال بعدم بجواز على هذين الحديثين؟ نعم، أما من قال بالجواز هم الجمهور، فيستدلون بحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فركع دون الصف. نعم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا فكونه قد صلى منفردا قبل أن يدخل في الصف دليل على صحة الصلاة، ولكن هذا الاستدلال محل نظر. صحيح، إذ أنه لما بدأ الصلاة منفردا أتمها وهو داخل الصف، أشبه ما لو أتى المسبوق وكبر ثم أتى يعني معه رجل آخر بعد مثلا دقيقة دقيقتين، أتى معه رجل آخر فلم يكن منفردا، كان في أول صلاة منفردا ثم أتى من صلى معهم. نعم، ولذلك فقول الحنابلة هو القول الراجح. نعم، الذي اختار جمع المحققين أهل العلم. لكن استثنى من ذلك ما إذا لم يجد المنفرد فرجة داخل الصف، فهنا يسقط هذا الواجب، لأن غاية ما فيه أنه واجب، ويسقط هذا الواجب بالعجز عنه. وكما أن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها تسقط بالعجز عنها، فهذا باب أولى. هذا إذا لم يجد فرجة داخل الصف. أما إذا وجد فرجة داخل الصف وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته لا تصح في أرجح قولي الفقهاء. نعم، طيب إذا صلى وجدت فرجة ثم صلى وحده وأتى يعني بعد مثلا دقيقة ودقيقتين من صف بجانبه، ما مضى من الصلاة غير صحيح. نعم، يعني لو صلى الركعة الأولى وحده فالركعة الأولى غير صحيح. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك للأخ الكريم نزار، أو بعد ذلك الأخت فهيمة من فرنسا، تقول نحن لا نسمع النداء وزوجي أحيانا يصلي في البيت، علما أن يعني هناك مساجد محيطة بنا، فتسأل عن حكم وصحة صلاة زوجها. أم يعني ما دام أنه لا يسمع النداء فلا تجب عليه الصلاة مع الجماعة، لأنه يشترط لوجوب الصلاة مع الجماعة على الرجال أن يسمعوا النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي قال يا رسول الله أنه ليس لي قائد ولا يؤمني، وسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة، رواه مسلم. فدل ذلك على أن الضابط في وجوب الصلاة مع الجماعة هو سماع النداء، فما دام أن زوجها لا يسمع النداء فلا تجب عليه الصلاة مع الجماعة، وله أن يصلي في بيته، لكن المهم أن يصلي الصلاة في وقتها، فلا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول أختها أما قولها أن ليس هناك أوقات منتظمة هذا غير صحيح، ممكن يستفيدوا ويستعينوا بالتقاويم. نعم، وهي ذكرت أنهم في فرنسا، وفرنسا لهم عناية بتقاويم الصلاة، ف فممكن أن يعرفوا دخول وقت كل صلاة وخروج وقت كل صلاة. يمكن يكون المسجد الأيمن هذا له توقيت معين والمسجد الخلفي له توقيت معين وفي ومن هو في أقصى المدينة له توقيت معين. هي كان ألمحت للاختلاف. الاختلاف قد يكون في وقت الإقامة لكن دخول الصلاة لا يختلفون. يعني مثلا الظهر بزوال الشمس منتصف النهار. المغرب مثلا بغروب الشمس. هذه أوقات لا تختلف فيها المساجد. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول أختي في الإسلام حجبها كثيفان ويشوه وجهها هذه الكثافة، فهل تنزع أو تخفف منهما وتزيل هذا التشويه وتتزين لزوجها بذلك؟ يجوز لها أن تزيل القدر المشوه فقط دون غيره دون زيادة. نعم. وذلك أن ما كان عيبا أو مشوها فتجوز إزالته، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، فرخص له أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل ذلك على أن ما كان من باب إزالة العيب أنه لا حرج فيه. نعم بارك الله. فما دام أنه يعني مشوه وطويل فتزيل القدر المشوه فقط ولا تزيد. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال الثالث، زوجه يريد أن يعمل في بيع اللحوم وذهبوا إلى مصدر هذه اللحوم فلم يستطيعوا دخول الشركة والمنشأة، لكنهم حصلوا على إفادة خطية بأنها تذبح حلال وفق الشريعة الإسلامية، فهل يجوز لزوجها أن يقوم ببيع هذه اللحوم؟ هذه مسألة ترجع إلى تحقيق المناط، يعني على زوجها أن يتأكد من أنهم يذبحون اللحوم بطريقة صحيحة بطريقة شرعية، لأنه الآن يريد أن يسوق ويريد أن يبيع هذه اللحوم، فلا بد من أن يتأكد بنفسه من أن هذه اللحوم تذبح بطريقة شرعية. أما مجرد إخبارهم فإذا كان يثق فيهم له أن يعتمد على مجرد الخبر، أما إذا كان لا يثق أو أنهم مجهولون فلا بد أن يتحقق من ذبحها بطريقة شرعية. بارك الله فيكم مضي الشيخ. موضي بنت ناصر تقول، ما حكم إحضار داعية أو طالبة علم تلقي كلمة في العزاء لتثبيت أهل المتوفى أو المتوفين؟ هذا لا بأس به، هذا من الموعظة ومن نعم. التذكير. الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، خاصة أن يعني أهل المصاب بحاجة لمثل من يذكرهم ومن يعينهم ويثبتهم، فهذا من الأمور الحسنة. نعم. الأخ نغيمش الغازي بعث بهذا السؤال، يقول انتشر رسائل بالواتس عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفادها أنه توفي في مثل هذا اليوم، وبعض الرسائل التي تحث على الدعاء عليه، هل اتخاذ مثل ذلك يعني مشروع فضل الشيخ ونشره؟ هذا من التأبين، تأبين الميت يعني للناس فيه طرائق، منهم من يجعله بعد شهر، ومنهم يجعله بعد 40 يوما، ومنهم يجعله بعد كل سنة. وهذا من البدع، كل هذا من البدع. نعم. هذا كله من البدع المحدثة. بارك الله فيكم. فاطمة تقول، المسلم يعني تجاوز عن هذا السؤال، هي تسعى الجن، المسلم الذي في جنه هل يدخل الحرم فضيلة الشيخ؟ نحن نتكلم عن الإنس. نعم. الإنس فقط لا يدخل المسجد الحرام غير مسلمين. نعم. أما الجن فهذا عالم آخر. المهم عند الله عز وجل. نعم. شكرا لك فاطمة. أسماء من السعودية تسأل عن التاتو، ويبدو لم تتضح الصورة فضيلة الشيخ. نعم. كما ذكرت في الإجابة قبل قليل، إذا كان مجرد تلوين لون. إذا كان مجرد لون فهو كالحنة. نعم. لا يمنع وصول الماء للبشرة ولا يؤثر على صحة الوضوء. أما إذا كان له جرم، إذا كان له جرم يمنع وصول الماء للبشرة فلا بد من إزالته، ويمكن أن يسأل أهل الاختصاص، أن يسأل أهل الاختصاص من أهل التجميل. جميل. الذين يضعون مثل هذه المواد يسألون هل هذا له جرم أو ليس له جرم. نعم. لكن هذا هو الحكم الشرعي، إذا كان له جرم لا بد من إزالته، إذا كان مجرد تلوين فلا بأس. بارك الله فيكم. أحمد من اليمن تسأل عن أن والدتها أجرت 3 عمليات ولم تنجح في اليمن، تريد السفر للخارج ويمنع زوجها علما أنه ميسور الحال بخلا، فهل يجوز أن تأخذ من ماله وتعطيه إياه وتقول هذا أسافر به لكي أتعالج؟ هذا يرجع إلى مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل يجب على الزوج أن يتكفل بعلاج زوجته أم لا. نعم. وجمهور أهل العلم على أنه لا يلزمه ذلك، والأظهر والله أعلم أنها إذا كانت التكلفة يسيرة وغير كبيرة أنه يلزمه، لأن هذا يدخل في المعاشرة بالمعروف. نعم. أما إذا كانت كبيرة جدا فالأقرب أنه لا يلزمه، لكن تبرع فهو مأجور. فهو مأجور ويدخل هذا في إحسان العشرة. وعلى ذلك ما دامت أنها عمليات مكلفة لا بد من إخباره ولا تأخذ من ماله بغير إذنه. بارك الله فيكم. نحن في آخر الحلقة فضيلة الشيخ. أم هارون تسأل هل تصلي قيام الليل ركعتين ساعة ونص أو تصلي 12 ركعة؟ تفعل ما هو الأصلح لقلبها. إذا كان الأصلح لقلبها أن تصلي ركعتين هذا هو الأفضل. إذا كان الأصلح لقلبها أن تصلي 12 ركعة ثم توتر فتفعل هذا. إذا تختار ما هو الأصلح لقلبها. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أعتذر من الأخت الكريمة أمينة من السعودية ووريف والأخ حسن من السودان. سأطرح أسئلتكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الجمعة القادم لانتهاء الوقت. شكرا لكم. شكرا لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان. شكرا الله لكم. شكرا لكم ولإخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. نلتقي على خير.